بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، نبدو استهنئا لستني كسيد النبي صلى الله عليه وسلم عرس سيسدعو إيوانا إتهل نيني يوسليت سليت. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكل خير مفتمون بدنا مثل زوج المناسبات. أدم ذكر في الأمور الدين نسل، لأن الأمور الدين نتنين ناس تصلح الدنيا تصلح لخر، ويمكن الدنيا تصلح بلاس الدين. يعني العدد مدن للتويل القضية وكأنه تقع يعني للتنائية، مثلا يتغوص مثلا يسد تغوصي ويلي ورقدانين ولا مقاند ارتينين هاد دونيت هالي خرت انك الدنيا ترك هذا وكذا، لي خرت ترك هذا وكذا، وكأنه مثلا كانت متناقضتين تشغل المشايك النيقة. التوري ممكن أن يوي الخير غمس الدونيت ودي دوري كرزن إلي خرت، دوري مكن يوي الخير اللي خرت ودي دوري كرزن غمس الدونيت. غانا فننا لبعض العلماء اللي سواني غمس القضية السلوك، إنك ربي تبارك وتعالى يخلقية الجن غمس يجين دونيت وليس توريك شيمن ورايكش من الجنة اللي خرت. لذلك الجنة هذه تلاقي ما سيجي يجين الدنيا، تيجين تدرت الدنيا تلاقي سي الجنة. وثاني يكشم بنادم وثاني يكشم مسلم عموما اللي خرت. ما يجينا الجنة اللي يجين الدنيا، الجنة اللي يجين الدنيا يجتس الأنس بالله سبحانه وتعالى، يجتس كمال التعلق، لكمال التعلق ربي تبارك وتعالى. نو قال لك كمال التعلق ربي تبارك وتعالى، وهو يسن بنادم بانه الى غفوس ربي تبارك وتعالى انت نكيس سكر اي ليرا ريت نيت كل بدنا تي سنغيتنا زي ليرا ربي تبارك وتعالى كيلا رداك ني غيك الناس سند وين يورسسو من على هلا الفرق نقرا توسنا بالايمان لا تغوص اختي تسند تمن سرس ورتيجي تغوص اختك السند. لذلك نكني مثلا نسن بأنه يغير يخدم بنادم يسرطي خسيمة ما يتفوت نسن مش كان غدور تنسي يسرس نومن أه؟ نومن سرس علاش شكو زيك صباح ريتني كده تسي قد ما تسكرت نسني سرى نمت نغدو أه؟ نسني سرى نمت حتى الكفار يغسنت نيت يسرد نمت ما يكتني ولي نسرس نومن غير غير غير نخالف البيد يسيوما يسرين متنا دي يسرين متنا خلنا ما سيجين دونيت يمين سي لاقي سر نمت ولكن العمل سي لاقي سر يخلد يسيش كل ما سيجين دونيت سوري رماني. لذلك هذه القضية الإيمان القضية الإيمان العدد ميد نرت بها رأي فيهم عرس تخلط ميد عرس تخلط توسنا دعوا سي السنت استقوي السنت سكوانت نتاو الدهاهية هاتي ورتو من سلموت عن نور تومين سلجن عن نور تومين جهنا ما إنك هاد على إنك يا كفري فوق اللي خلا هذا سيدي كنيس سل جهنا مع سل ولا ينساس إذا سكرت الأعمال اللي موافق ريدمي دايلي سنت بدن سن لا ضر التدخين لقرو باش أنا عارف مزيان لقرو يسيت يسقيس يسقيس ما ضر نغدو ولا يني بدي كان سين ميد دايلا إلا ولي يؤمن بأنه يقال ما ضر بتغون واللي يوري كمين واللي تفل ولكن واللي تكمين يسيس جيس لنا ما ضر وين يسرس يومن ورسرس يومن اشكو بلا دي سرس يومن لا تفل. لذلك القضية الإيمان القضية انت تغوص يختي تسند عني خصبنا المسيسير العقل مليح علاش اشكور تخلاد عرض تخلاد يميدن عرض تخلاد نقرمي نقر تغوص يختي تسند تغوص يغمي تغاو سايخ سرس يومن ما في نيوي كني نجمعتها نيوي تينا نوري مكن الحياة الدنيا في البنادم عتصلح أبلغ ديو ربي يويت غمس الصلاح مي الصلاح اللي خرتنس يغديو ربي ورتي ويغمس الصلاح اللي خرتنس هانا دوري نيو غيوس يسا الصلاح مي يسا الصلاح الدنيا غير يخصان جيس المقا أن جيس المقا اسمي المعايير الصلاح الدونيت دما يقال المعايير الصلاح الصلاح الدونيت الصحت داي اللي اللي تيقال الأوهام أي تيقال خيالات ديال ميدن لكن غير اللي غانسي قيل الصلاح الدونيت ما تيقال الصلاح الدونيت تي كانت كانت تيقال ميوسعان المليح الجرادين المساينين كذا كذا إلى آخره تكرن طوموبيل اخر موديل دوشوار يعمر باش بلاد مينا في رزميمي حتى في واش كان دانا يقال مي صلاح مي صلاح الدنيت وين يصغي كذا يقال صلاح الدنيت واللي كان غيكا يزدر صلاح الدنيت لان صلاح الدنيت ما ورتي قال مثلا يخص عمر الشوار صلاح الدنيت يخص نزر كيما يختقيت يختقونت يسنقي كي تستويت يغنت لوح لما كان غير من كيسني يستستوى يستقيت بنادم شقد اختك انا مريق يستقيت بنادم من اختي تكراضني شكواتي بنادم اللي غير لك الاستخلق ربي تبارك وتعالى البديت تلقى بنادم ما يعني قال الانسان يعني ضبط انت كرا كل المعاني كرا المعاني كل شيء الا انت يس يغدور بور تضبط المعانيا المعاني المشاري موسى من وحدة كدار لند دار الخلائق كل شيء كل ما سقسات موت نيت الكتب ما راكينا عدلنا تخشن ها مش هاد السنة بعد يسان ديدي تزيقي سمغ دي سفلون يوكس لحمة يوكس لحمة أنا بد وانا موت نيت الكتب راكينا مي ورادين نخشن والنموت نيت خيانة الأمانة ركينا خشن والنموت نيت الصدق المعقول ركينا ذن. لذلك بنادم منا يفوق الصدق يفوق المعقول يفوق كل شيء المعاني هذه يسولي يا بنادم الوندو سولي يا بنادم تيجي كراضني. لذلك المعاني هذه انت ولدت تسغرس الفلوس ولا راه انت في غمس الفيلات ولا الطوموبيلات ولا كذا، لا المعاني انتي قال لك انت غوصي، كنت غوصيوي اللي ربي تبارك وتعالى تكرم بعض الخلائق واللي يحب وان يحب ربي تبارك وتعالى اريس هيك المعاني يغاسي في المعاني يعني يقى بنادم يقى الانسان فدي ما نسمعكم غير اللي سنا ان بنادم يعني المسائل اللي تو علاق نسمي نيكراز ربي تبارك وتعالى تالي كلو كي سنتي زوان غير اللي سنا كامل لي يسي السيد هذه يسي تعلق نغد بلاد بعد يسي تعلق ربي تبارك وتعالى وحدات نغد يسني كرجانس يقصد مين كرابني بلا ربي تبارك وتعالى غير داغ يقال معيار مي يا اللي معيار فعلا بلاد ما ديسي قال بلاد ما غديش توريكي علاش اشكو بلاد من اللي قال الشغل نصمم صوفوس ربي تبارك وتعالى هانار نقيسي تقرجنس وحدات يقصد وحدات ولكن يغدو ربي ونقيسي قرجنس نغدور تيقصد علاش اشكو يتعلق لغيرنس بيقان يتعلق لغيرنس يعني انت لي سوق الامر سوري يمكن تجي الدين ابلاس فلان دعي لان علاش ولي غنترجوت عرفتي التكسيت دائما ارقي تنسى المسائل تيغاوسي ولي كرها ورات تسكرت تيغاوسي ولي حبه يريد انت على سنتيني درس تسكرت ولي غنترجي تكرا الفايت يمكن تدي التانيت مثلا الفايت يوغيونك يمكن تدي التانيت ورسالات ولكن ارتك ستة طيارت ويمكن هذا السنيت انت غوص النور اللي نغت كذا الى اخره نفس الشيء يغدي وربي يحتاجك انت غوصا نغدي بدفك انت غوصا هذا التزاد شكون ما متوفيد ادمي هذا ستيسكرت علاش اشكو كي يسترسل ست غوصا اللي غنترجيت مين ترجيت نقيس الفايت من بعد زيدو كان يغاس نتفيت كان ندغوص في هذا الدرس سخت كان الخدمه كان خدمه معينه هن المحبه نربي تبارك وتعالى التعلق نربي تبارك وتعالى هنش كان كاتيغان ما تيغان هاد السكرت غير اللي راه دانتي تيت غير اللي وريري اتسكت غير ليرا سمي ما معنى تسكت غير ليرا معناه تمينا غاك اني خصها تسكت تغوصي خصها تسكت يغدو ربينا كاستور سكرت يخسر لي ستيت اغار انت الفرق نقر ربي تبارك وتعالى الخالق الخالق يخطو مره نسكن تغوسا نغت نهانك فكره تغوسا هاني نهاك نغد يومرك الغرض ستة ربي تبارك وتعالى خك يوم نغد يحكي نها هاني يومرك ينهاك المصلحة كي ورنقيس يعني انت إزبل نهائيا ربي تبارك وتعالى منزه عن الغرض لذلك العباد للخلق نغد العمل للخلق هل نريد الرئيس المنفعة ولا المضرة قبل في بابنس إما أن ربي تبارك وتعالى هل نريد لكم الطاعة للخليق وليكم في الطاعة للخليق ولا ضررت مي ولا ضررت المعصية للخليق الأمور ضمور كل شيء لوامر سبحانه وتعالى ولأن واهنس النورورين تبلف مي أبلف الخلق فوق يوز نتا المصلحة نتا المنفعة المنفعة نتا وكان لومور ندي لومور الأوامر النواهي نربي تبارك وتعالى انتيني كان دين انتيني كان مين انتيني كان المحور انت ديون المصلحة اللي كل يوم قرن لي يجي جبود بنادم غمس الاوامر ربي تبارك وتعالى النواهي نسي غنقي سنيتي المصلحه اللي كلهم قرن تاني زوار انتقرو وهو بنادم اللي تبقى غمس لانسانيا زي تي قبل نبغيك اللي يخلق ربي تبارك وتعالى غصبي زوار ولا سدي تفوق سمي ولا تفوق سياد ولا خطا. لذلك كله واللي فوقني فطاع ربي تبارك وتعالى لا واللي فلي الاوامر ولا واللي نضرني غمس النواهي نضويلي تكون اسمه النيل هن ربي تبارك وتعالى إنا غمس القرآن الكريم بأنه يسني مسخ إلا ما قيسني مسخ كان يزعضاد إلا ما يمسخ كان الحلالف. ودين يمسخ نربي كان يزعضاد يستطائف مصير مين يمسخ نربي كان مين كان الحلالف. وكان العلماء مسلما اللي اهتمني التفسير اللي غبدنا بس ندار لا ياتل اللي غينا ربي تبارك وتعالى بانه لا كان الخالق يمسختني كان يزعضاد لان ويضني يمسختني كان قال الحلالف الا ما ينال في اعلان يري بنادم يقلب يقمي يقل حلوف غير كليسة تسمقون اختي كانت نغد يري غير زعضو غير كليسة تسمقون اختي كانت الا ما ينال القضية ان المسخنا هذه تلا بدا تلا اللي اختنا اللي يقلب بنادم يقع الحيوان مباشرة ولكن المسخ اللي يبقى وهو الصفات يعني رنتفيت بنادم هاتي دي قبل بنادم اللي قدامك إلا مشكي يجدين الضوء وإن العمل نسوي زعضات نقدر نتفيت بنادم هاتي دار وكا يسمو قلطي دار اللي فاسن كذا دواود ولكن العمل وين الحلوف وكان يغدور برد اسمو قولة يعني صفة أشكو كينا ننس فايد شو ما يجان زلت نكني غير كل شيء نشرع ما يجان زلت يموس المس ما ستيجان ندو هذه بحال نفوق الجمعة وراك راح تجن سوا بحال نفوق مس الخطبة مي الخطبة الجمعة ولكن نكني أضع حضر بين الكمية الزمان ورسولي خدمة تيني تي بنادم هذه دا قرعيت تجات تغوسع يطول سكرن تغلميكا جالس لبوشون ديدر ليو خسرنا المزيت اللي تختار الناس هذا قرا يختار استيقن غير انا سوالنا الا ما يتوب سخني كاز عضوض الا ما يتوب سخني كا ايجامي ايجال حلوف ايجالف اهم صفه من صفات يلف درس اهم الصفتين دار يلف سين سناد تلي زوارن تديوتيت وردار السوق اما سنتي جميز ولا السوق اما سنتي الخنزير اللي ديتمون تيلفت اللي ديتمون ولا سي السوق فوق تكشي من خت الدنط جميع الحيوانات كلوتن كلشي الحيوان تقسم زرته وانا يتفرجنا ما سن نقولي بس افلام ليل الحيوانات كذا الاخرين طبيعه كذا ان الشغل ديالنا في الاسيبيد جميع الحيوانين نرى يجيت وريم مكين عند قربت لأنتنس نهائيا إلف ما عنده غرض للسوق فوق نخت كشي من نخت الدم نخت كذا الآخرين تديو تدادت يغدور برد سمق ومن يغبانت لا لدار الرومين تقول ما يرانا يتحضر يرى يتقدم يرى يكزدمي أي يزيد الرومين تم غرانس يزن تيسيد وخ اي سمون يرقز نغيك هذه وحدات يسمون انتي مغاني حتى انتي ملصدني وحدات اي مركز الخير اني خلط يتقدم يزي سلي قدام هاي تورا قيس لسقنت الجدام ولا رقيس لسق مين الجدام تا يتقدم انك تحضر الفصل نقري رقز انت مغاني انك غادي يجد تخلف غادي تزريت الوقت سولي لي غاد ما يجد السبب سبب استديوتيت بنادم يقيس الديار والعياذ بالله الديار هاد صفت ميدا ديار صفت يلف الصفت زوار صفت سناد غمس يلف وهو إروين يلف يغيك شمسة يغيك شمسة سنعور ما لازي سكر رستي كرز نقدر رستي السوء رستي يروي يروي تسيب على قفل السلام عليكم كلي زوج زوغاي اللي كرفست كلي يعني من الذكاء مثلا يلف هذه الزرسي اللي راه يمكيك العقل راينا ما رينا دوكا يوز راه ديك الشمخ سختا ديال السنا عورتا نغرى ديك الشمخ السبحيرتا الشغار دي بزقر أيوة فوق باش صباح إن شاء الله داغو الريح دا فيهم ماشي داغ ولينا عقل دور السفر بتبارك وتعالى يا العدد الخالق غير كدقيقة كدقيقة أي روي ولا يمكن أي في البلاصة نقي ولا يمكن أستين دافيت غير كلي هذا ماسس غانا فان دافيت أخدام دار البطرون وردار السوق ما دوات سلاة الله يدي ويا خدام ما دوات سلاة إنك كنا مع وردار السوق هاتي ودي غيب دي سيزي هادي كيارا يبدي كيارا يسيزي كيارا اللي ضرب مسؤول زنيق الباترون كذلك بشفو خدام النور هذا صفة ما يتنفسوا لك هذا الاخرين ما دوات سلاتين انا ما عندي غلط كذا كذا هادي غير داو خدام كيارا يبد اذا كوشان يروي ما شان يروي غدار ميدن وينس انتانيت وينس اروان يجي يروي ترى الدين ما الدين ترى الشرع ترى تزليتناك وافلا نساء تزلت انك لو قلت لك الزوليت اختي الزوليت اختور الزوليت كذا الى اخره اي اللي غيس لكم بنادم يختي يعجب الظل يختي يعجب لا لا ومن زين غير لنا ربي تبارك وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى يغدي وربي تدرس الزليت نغدور لي هل الفحشاء والمنكر يقود تزليت بالنسبه للفحشاء والمنكر يزود امان زود أماني مي زود أماني لسخ يسيدا تحيط لسخ عن مخشين تظليت تمازهرتنا غنتفت تيمزقادي وين عمرت غنتفت الخبث الفحش هندرس وخميد نرمين وخميد نقلوزان تمينا غنتفت تيمزقي ذات خواء تفت نميد نور درس السوق مرس نظليت عن مخشين تفت المنكر دفحشاري ليزن على قدر صلاتهم على قدر على قدر الظليل على قدر مين الفحشاء المنكر اللي يقسينا زيادة و ونقصانا الزكاة اللي وريا كان العدد هذه اللي كملوا وقت الزكاة تفتينا اللي تفلا الزكاة انت تمتيها تيها نسخ إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ إنما هي أوساخ الناس يكتين سيدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطم الزكاة ولا يطم الصدقة ولا تشتا ولا رف الغيان غمس الآل البيتس هاش تشي لذلك الشرف انت ولا طمز الصدقات ولا الزكوات علاش علاش ولا شتن الزكوات انما هي اوساخ الناس لذلك اللي قال وسخ يغدو ربي فين السوفت ورن السوفت الزكاه وزكوسا ما تفلت غماس المالنا الوسخ تيوس كواسا نورت لي تيوس كواسا نضي تين غوا نضي على تاني مالا كولي يقل مالنا اي روي لذلك انت كل ما الحج والزمر والرغا تسي ولا شكون شكون خطرت لي كراي قالت العباده العباده غنتو في بنادم يفرقيس انا يحقق يعلم يسيروي ما يروي ماشي تدرت مد فقط لا اري روي تنس زوال وكان نكروي خيار ترويت وانا روي يروي كله وكان على ثاني نفوغ صبرنا وقتنا النفوغ كانت تفرغي وضوها ما سوى الزنيق نخطوتي كان نزل نخطوتي كان الاخري إن كل السماء يزرن غيكا غايا ما يسريكا أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم وأن هذا ما يسرن غيكا غايا قلوا ومن عندي أنفسكم سلختاتي نطر بتبارك وتعالى خير الخلق اللي هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الصحابات يان دبزهر يصل في الأسر بالكفار المشركين غمسا غزوة أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد سي جنت يريرتنا أدي يزور جو جوزم انتنا اللي نوكل المعركة داس إلى صالحي مسلم كذا إلى خيره إننا كوا غيدي غادي إن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يزرين ما غير داتي صفي لنا انتصار رد نوز وجزن دي زرين دي زران إسكا وجزن إزرين دي زران وكان كنيت غير رتني يختني من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكريناك غينا يزري لي هذه حتى ولي لي انني كنت يريد ان غينا يزري لي هاتي يزري لي يزري لي انت انا غير ديك شمن ومن غينا غير ديك شمن هل الاوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورسد يزري ولا لا تزري الى ان تقوم ان تقوم الساعه علاش اشكر ربي تبارك وتعالى اللي غادي يزوق الدينا يكرم خسرس يكرم خسرس مسلما ان غدينا انت نايل الى يوم البعث ورسول لي كان الدين هاتي كل ما انت غوسا تزري غماش نشرا تغوسا درسول لي تغاو ساد زمان سيزري هاتي جدو كان يغاغني خصاح كرا النبي الجديد خصاح كرا الرسالة الجديد يخصاح كرا القرآن مي الجديد ما هاتي غود مي هو هاتي يزري دينا نول يزري هو انت يصلح إلى ما صالح إلى قيام الساعة هاتي رو انتني كني أرنتم الجد يقويان غرنتيني عن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان وإنه سسنو من استكال السن أشكم لدي سرسنو من رسل سسكال إلا نسيد يطور مليح ناناس هن بوش غادي يزرين ناناس هاتي بوش هاتي يمدح الإسلام إنك دينا دوري دي زود نتاد كذا الآخرين الناس هو نخكو لي سنوشكال معنا ورينا شهدو لا إله إلا الله محمد رسول الله نغدي سرحة غير الجير سبغت نكورتي ديو يخف بوشي وقت يدفيو يا راكني الاسلامي عدل كذا كذا الاخر ما زال ومرت من دانوس ما تسبخت غير ما تسبخت ما تجيرت جيرت غيون كتسبخت هي ما موتيني الجماعه دا. الجماعه تيختو من الصغر سي هو السير اذا القاضي غير كلي سنا ني روايل هذا ربي تبارك وتعالى غنى اللي غنى عني وسخ الوعد الخليق قال الخنازير يعني قال الحلالف يعني الف أني خصا تسمو قلت لك شكون القران العظيم هانو لا يسوى سمي دز ورنين هاني كنا دي يجمع يغير يهور ربي تبارك وتعالى يا بني اسرائيل نخدينا يا ايها الناس هاني خصا تسلتي سكية دي يجمع وخينا يا بني اسرائيل كي دي يجمع شويه بني اسرائيل وداتون مش انت انا غير المصحف كي يقران القران العظيم يزوج سيد ربي تبارك وتعالى تنقرا دا تندبار يغديو ربي ميدنا غير تجمع لهون هاتي يا وقطاع الشمس زنيت يسكري غوان كذا وكذا يسكري غوان ديال طلماني راه غوان ديال سكاسات اللي حيلت غوان ديال ياس كذا غوان ديال ياس كذا ما اللي فايت كي راه ديت سمون تما الشغل اما الاخبار تكون على بال ادمي تقول لي اش كان كاين الاخبار امام مدرك وانا يشري وانا يتشانى تيتشا فلاش يخاف ربي ولا درت فتكي ريال نغدي شرحت الجماعة انا اخرى ارتي تشتات نغدر تي تسات نغدمي الجماعة انا ما موت كاع الجماعة انا لقيت تستوي الفيت وهو تكون على بال مس فلان غد عيدنا كذلك ربي تبارك وتعالى غاغي يدرو داي نغدر يدر رومي نغدر يدر كفر اما سميه اما اسم القران الكريم ما يقال هدف ما يقال هو ما يقال الغايه ما يقال المقصود اتي قال انه نضر غما سمي غير اللي غنضرنتني واش كان كي قال الهدف يغادر ربي تبارك وتعالى المؤمنين الانبياء الصادقين كنا هنا قال الهدف المقصود ان زيكي سمي في غرستان لذلك غير اللي سنا بنادم غير اللي سني غير دارني غير نيفل غنيفل كان انت غوصا غما سنشرع كان الامر غما نوم الشرع اني خصها تيسني سيروي اي سي سيطبج ولي طبج ناري روي هاني باين ما تاوانتي كان يني ربي تبارك وتعالى بانه يمسخ البعض ضني كان يزعضاض ما كان الصفات يزعضوض حتى انتما اهم الصفات اللي قيسينا اهم الصفات اللي انا ما زعضوض حتى اللي يقول لي زوار شرط اخوان كان شرط مي كان شرط احفان اشترت نغولي ما سيسم وكان اشترت حفان ما ستيقان اللي تلينا ما الخليق وهو يغلو سي اشترت نار تنستعمال دمي سيد ربي تبارك وتعالى غيان عافي سيس ربي تبارك وتعالى يعني الاصل عظيم جدا اما سنشرع ما ستيقان يقات النيت يقات الاخلاص يقات الصدق خيري قالت المعاملة لا أما المعاملة نقرأك دويونك ولا المعاملة نقرأك الخالق ولا المعاملة نقرأك ربي تبارك وتعالى لابد الإخلاص الصدق كل ما ديوسين الدين إلا قيسيس كان قندرتي الدونيت نغد يسيد الشرع إلا قيسيس كان قندرتي كان الغرض من الغرض من الدونيت هنزعضو دينا إسكا كان العمل ولكن العمل نوي ميتيقا وين اللي خرد يا سيدي انت يسكر كي شبكتي مين يسكر كي شبكتي مين يدونيت يسكر كي شبكتي وغروب يسكر كي شبكتي كرا انت غوصا اضني اما يغدي وربي يسكر كي زاد لي شبكتي كرا الخبيث عمل الخبائث نضرب ربي تبارك وتعالى السلام هانتي فرغي وضعي نايضي لذلك غيكلي سنا يا الاصل مقرن يا الترسان بهرا مقرن يا غيسر ربي تبارك وتعالى القران يا ويتي النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث تيك غمس نغولين الدين وهو الاخلاص غمس العمل لو قلت لي رايسك ولاد مكرا العمل اني خصني يسيني ود من ربي تبارك وتعالى وحدات وكل العلامه العمل اللي غي قبل المخلص وهو ارتسكال يتوت العمل يختي سكرت ستوت هو نيغانا العمل خالص لله اما يغدي وربي سكرت العمل تغمس الربا بنختلونت سندونا هنور يمي هنور يسي اللي خلص لابد ذكر الامثله ما يسبين الشغلة العمل العمل يمكن بلاد ما يسكر خيرين يعني الخير يسير يسكر الخير معين واضح يمكن سي جواب أن نلقي سياني ود من ربي تبارك وتعالى ولكن إبليس لي سهل نكي غلادي ويختي غلي ستيني وتغدع أول غفلة إما أنت العدد لم تلينا ولكن نوي غوشكو لأن يخصك يغيو العبرة غمسنا غوضة يغيو العبرة غمسنا غير اللي ورني يمكن العمل الخير اللي تسكت غمبات سبلان داوي دي قيسن داوي دي قيسن رجع ربي تبارك وتعالى وحدود يمكن ابليس انت قطعا انه يمكن هذاك تيج لذلك ما كيسكر كيسكر المشاكل تسكت الخير غمبات سمغوا انت غير بنادم يقال مخطي يمكن يسكر الخطا نجيت نكي بس تيني تغاكودا تسكت الخير يو نكاكي عند بنادم نكاكي غندور غاز نكاكي سكر يغرى تكمل الباهية ارتين تينيس دار بيدن يغرى تكمل القضية فلان سكر غاز ني غاز فعل غاز ترك غاز اسكري إن يفعلية تركي ودمو تيني العلماء المن إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكان غيداتي صدقات غير ربي تبارك وتعالى طبعا يبدل الصدقات ولكن اني كشم قيس جميع الانواع الخير كشم نغمس نغينا مثلا يتقل غدار هو اللي ولي خسكت الخير مثلا قيس تقلت انسان قيس تقلت في المقابل ها اذا اللي غنى دور تقلت في المقابل خصك تتوت تمينا غاور تقلت في المقابل غمس العمل اللي تسكرت يكرانيا هان نور سرد كي يرق كي بقى إغاك إن الله يعمر هذا وليناك مي الله يخلي أسلع أشكو اللي مسكت العمل سكت أسلع إغا اللي سي قلت أكي أدر غوانا نغدا كي غمس نغواني مسل ما كي أدر أكي يجلي غمس نشر الأخبار يسرح حدا من دردلام دي الآخري هان عملنا أصلا وتادي سكرتي مي وتادي سكرتي ربي تبارك وتعالى غير ما فتني وي غير كليسا ونير نوتا ولا ما تشوف لا اما يغدي وربي اللي بلاد منتا يسيد العمل اللي خرت ارس سيقيل عرض من الدنيا قليل هاتي هو دايقان اغبى الاغبياء ختا دايقان شرط لكل حفان شرط لكل مين لكل اخوان بس هنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان عبد الله بن مسعود غمس المركيا ان يساون يساوري انا غرد سوليش كيان الزمان رديش كيان الزمان مدن رد تروبو في العدد المسائل اللي وريني غمس الدين يغديوش كماس نتينين هاتي تغوصا دورت اللي غدين رد سسكر ان انا سيدي كي يستري تدخت بدلت الدين ان انا سمانا كورا يجرونش كنا سيدنا عبد الله بن مسعود إناس نغدي وربي أرتفقه نميدن يعني أرتعلامن يدونيت غير اللي غير سمقون ميدن أرسيقين الشهادات شهادات يمين غل علم يمين يدونيت ورينا ما سوي سيقين الشهادات ربي تبارك وتعالى ولا سوي يتعلم كلا العلم ربي تبارك وتعالى سيقين ميدن الشهادة يمين ما سيشتغلوا إذا تفقها لغير الدين أيوة إن أغولتم ساتي الدنيا بعمل الآخرة يعني سكر نميد غمس الأمور اللي خيرت سكر نقيس سلوم سمي سكن يسلو سدونيت وهو غادي نعيش امس امس امس زعما نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. المهم غير القضيه ديال المسخ اي فوق بلد غمس الانسان يسخر يضني باش ان يتور غفله كما يقال للرطول اي فوق بلد ما مس نطور الانسان يسخر يضني هنريجي اكيد تمسخ بلاد ما كان انا بنادم درد لاقيك زغدود نقدر لاقيك الفلا حتى بنادم يغدور بيصيد صفه والعياذ بالله الى نجيس هاني خصها تجيس يكون على بال هان صفه يرف صفه زغدود هان انا كنت قلنا بنت الخالق هان وخا يوسف بلاد ما جاي للبشر الى درس دار البشر الى درس فس البشر هاني خصها يكون على بال مانا كورة تنجل ربي تبارك وتعالى غمس نغينا إغدي وربالي الزيي صغيك اللي قتل ربي تبارك وتعالى أريس كان غير لمو يصدر يزيك سنشل شكان يعمر النيت ونضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سيدي سنة هذه خصني السن بأنه نجاة للخلق غمس يجين دونيت وانا غمس اللي خرت هنورت لابلاس الدينس العلاقة نقر نقر الزرب تبارك وتعالى الضرب تبارك وتعالى أنا غير صلح نقر همس الصالحين المصلحين بجوده ومنه وكرمه لما اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهين به عن المصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ضرب ربي تبارك وتعالى للعروسين ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير بجودك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.